بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. هذا شروع في دروس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الأول منها. وقبل أن نشرع في التعليق على أحاديث الأربعين، أحب أن أقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى: الأربعينيات الحديثية نوع من أنواع التصنيف عند المحدثين، وذلك لأن المحدثين تفننوا وتنوعت أنواع تصانيفهم في الحديث، فصنفوا المسانيد والجوامع والسنن والمصنفات والأجزاء والأمالي وغير ذلك، ومما صنفوا الأربعينيات، ويقصدون بذلك أن يجمعوا رسالة فيها أحاديث تبلغ الأربعين حديثا. وأول من ألف فيها ابن المبارك رحمه الله تعالى، ثم كثرت التصانيف بعده حتى بلغت أكثر من 500 رسالة في الأربعين، وبعضهم أوصلها إلى قرابة 1000، وهي متنوعة في المواضيع، في العبادات، الأربعينيات في العقائد، في الجهاد، في الزهد، في الفضائل، في الأذكار، في أبواب عديدة، وحتى فيما يتعلق بالأسانيد. ومن غرائب الأربعينيات الأربعين البلدانية، ذكر فيها الحافظ 40 حديثا عن 40 صحابيا أخذها من 40 شيخا في 40 بلد، وأنواع عديدة من الأربعينيات. وسبب التصنيف في الأربعين ما ورد في الحديث: من حفظ على أمتي 40 حديثا، وذكر ثناء فيه. ولكن هذا الحديث روي من طريق 12 صحابيا، وكلها ضعيفة، ويبقى عموم نصوص فضل نشر السنة، كحديث: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها، فرب مبلغ أو عام سامع. ومن الأربعينيات 40 النووية هذه. وهنا نذكر المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية عن 40 النووية. أما مؤلفها فهو يحيى ابن شرف ابن زكريا النووي مولدا، يعني هو ولد في قرية نوى في الشام، الشافعي مذهبا، الدمشقي مسكنا ووفاة. توفي رحمه الله تعالى في عام 76 من الهجرة، بعدما عاش 45 سنة. هذه 45 سنة أمضاها في طلب العلم، وكان قد نقل عنه الجد والجلد في طلبه للعلم، حتى قال عن نفسه: كنت أحضر في اليوم 12 درسا متنوعة. وذكر بعض أهل العلم عنه أنه منذ صغره كان شغوفا بالعلم، حتى يقول أحدهم: يقول رأيته وهو صغيرا والصبيان يكرهونه على اللعب وهو يبكي. واجتهد وجد في طلب العلم حتى حصل منه علما غزيرا، ثم شرع في التصنيف، فألف من المصنفات ما لو اجتمعت له المجامع العلمية لعجزت عن تأليفه. والغريب في مؤلفات هذا الرجل رحمه الله تعالى أنها مما طرح الله فيه الأثر والقبول، فمنها 40، ومنها شرح مسلم للنووي، ومنها المجموع شرح المهذب في الفقه، ومنها رياض الصالحين، وكتب نفع الله عز وجل بها وبارك، وتوفي بعدما بقي 45 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما منهجه في هذه 40، فالأربعون النووية أصلها أن الإمام أبا عمرو بن الصلاح جمع ما قيل فيه أنه مدار الإسلام عليه، فبلغت 26 حديثا، ثم زاد عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث حتى بلغت 42 حديث، مما قيل فيه أنه ربع الدين أو ثلث الدين أو نصف الدين، أو مما قيل أن عليه مدار الإسلام. وميزة هذه الأحاديث أنها كما قلنا جوامع من كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان منهج الشيخ رحمه الله تعالى في هذه 40 أنه انتقى هذه الأحاديث الجوامع، فلم يذكر في 40 إلا حديثا جامعا يشمل المعاني الغزيرة التي يحتويه هذا الحديث ثم حذف منها الأسانيد، وهذا ثانيا، حذف منها الأسانيد وأبقى الصحابي لكي يسهل على من أراد حفظها. والأمر الثالث أنه ينقل ما عليها من أحكام أهل العلم كالترمذي ونحو ذلك، وقد يحكم هو رحمه الله تعالى على بعض الأحاديث التي ليس فيها حكم لأهل العلم عليها. شرح الكتاب بشروح كثيرة، وكان من أجود شروحه جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو شرح ماتع نفيس لا يستغني عنه طالب علم، وهو على سعته وكبره إلا أنه غزير مليء بالدرر والفوائد، جمع فيه مؤلفه ما يفيده في المعاني، وجمع فيه أيضا العبارات عن السلف رحمهم الله تعالى. من شروح هذا الكتاب شرح اسمه التعيين في شرح 40 للإمام الطوفي، وهو ذو نفس أصولي كما هو معلوم. من شروحه أيضا المعين على تفهم 40 لابن الملقن، وهو شرح ماتع نفيس يستفيد منه طالب العلم، وهو على طريقة ابن الملقن في الترتيب، المسألة الأولى والثانية والثالثة وهكذا. وكذا من شروحه شرح النووي نفسه، وشرح لابن دقيق العيد، غير الشروح المتأخرة التي جاءت من المعاصرين كشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيرها. إذن هذا الكتاب ميزته أنه كما قلنا جوامع، وشرح بشروح كثيرة. فإن قيل ولما جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الكتاب وجعله على هذا القدر 42 حديثا، الجواب النووي رحمه الله تعالى يضعف حديث من حفظ على أمة 40 حديثا، لكنه قال فيما معنى كلامه أنه جمع هذه الرسالة في هذا المقدار لأمرين. الأمر الأول أنه يعني اعتمد على عموم نصوص نشر السنة كحديث نظر الله امرأ سمع منا مقالة ليبلغ الحديث وحديث ليبلغ الشاهد الغائب، وأيضا من باب أن الحديث الضعيف يستأنس به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، فيقول هذا حديث ضعيف ولكنه يستأنس به في فضائل الأعمال ونحو ذلك. ولأجل ذلك ألف هذه الرسالة وذكر فيها 42 حديثا. نقف هنا لكي نكمل إن شاء الله ونبدأ في الدرس القادم بالحديث الأول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.